وهذه الأخلاق هي أخلاق أهل الإيمان وأهل الاستقامة أينما كانوا، في ليلهم ونهارهم، سرهم وجهرهم، شدتهم ورخائهم، ثبات على الحق والاستقامة عليه والمحبة فيه والبغضاء فيه والمغالاة فيه والمعاداة فيه حتى يلقى ربه، كما قال فاستقم كما أمرت. قال إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا، ثم ثبتوا على الحق وساروا عليه، تتنزل الملائكة يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تستهوون ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزل من غفور رحيم. والإنسان تعرض له الحوادث، تعرض له الأفكار، تعرض له الشواغل، لكن يجاهد نفسه حتى يسلم من شر هذه العوارض وحتى يثبت على الحق ويستقيم عليه إلى الأمد الذي يحتاج إليه، لا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويعرض عن العمل، بل يجب أن تكون في جميع أحوالك ثابت على الحق مستقيم عليه حذرا من خلافه حتى تلقى ربك، ولا سيما أيام الاستقامة أيام الفضائل يكون الإنسان فيها أكثر، كرمضان وعشر ذي الحجة يكون فيها جهود الإنسان أكثر وأبلغ. وفق الله الجميع. رجل الشهر بالكذب هل يقال أنه صدق هو كذوب؟ إذا كنت تعلم أنه صدق لا تقول، إذا كنت تعلم أنه صدق في هذا الشيء ولا لا لا لا تقول، يقول احذره ترى كذاب، ما كنتش غيب يعني. إذا كنت تعلم أنه صدق في هذا الشيء وكذاب في غيره يبقى هذا كلام وهو كذوب وهو كذوب، هذا مثل قال النبي الشيطان لما علم أبا هريرة آية الكرسي عند النوم قال صدقك وهو كذوب. الشيطان من طبيعة الكذب والخديعة للناس، فهكذا الكذاب من الإنس يقول إذا قال حقا قال صدقه وهو كذوب. بارك الله فيك. عليك يا شيخ الحديث الأخير ما شرحته، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. تقدم هذا هو يعني أن العمل سبب، العمل سبب، والله جل وعلا هو الموفق لهذه، فالإنسان لا يمن بعمله ولا يعجب بعمله، بل يعمل ويكدح ويسأل ربه التوفيق والمغفرة، ولا يظن أن عمله المنجي. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، إلا يتغمد لله برحمة منه وفضل. فالمعول على رحمة الله وعافه سبحانه. الأعمال أسباب، الأعمال أسباب، الطاعات أسباب، ترك المعاصي أسباب، والتوفيق بيد الله هو الذي يوفق وينجي ويرحم سبحانه وتعالى. بعض الجماعات يهتم بالأخلاق وأكثر مما يهتم بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد، هل هذا صحيح حسن الله عليك؟ يعلم أهم شيء التوحيد أول، ثم بقية الواجبات من صلاة وغيرها مع ترك المحارم التي أعظمها الشرك. الأخلاق أزواجه يكون يجتهد في حسن الخلق، يجتهد في السخاء والجود، في طيب الكلام، هذا تكميل. يقولون التوحيد كل الناس مسلمون حتى ولو كان صوفيا أو غيرهم، ثم يقول التوحيد أيضا هذا من الجهل، يقول التوحيد ينكفر الناس والتوحيد هذا من الجهل، هذا دعواهم، هذه دعوة الرسل. نعم، دعوة الرسل إلى التوحيد. نعم. والذي يرى أن التوحيد منفر قد يحتاج، هذا من إخوان الجاهلية من الجهلة مثل أبي لهب وأبي طالب وأشباه الذين ابتعدوا عن دعوة إلى التوحيد حتى لا ينفروا آباءهم وإخوانهم. الله أكبر.